أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجون للكتب كطي السجون للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Yeah.